ساخرا بالصواب أو يحج ساخرا أو يفعل شيئا من العبادات على وجه السخرية والاستهزاء والتحقير. وكانوا بها يستهزئون. قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق، أي ينشئ الخلق خلق الناس ثم يعيده، أي خلقهم بعد موتهم، ثم إليه يرجعون بالياء والتاء. هذا لتأكيد الإيمان باليوم الآخر. ذكر الله سبحانه وتعالى: بل ذكر عباده بأمر يعترفون به، وهو أنه بدأ الخلق، ولا أحد ينكر ذلك، لا أحد يدعي أنه خلق نفسه، كل إنسان يعرف أنه مخلوق من عدم. ومن المعلوم أنه لو ادعى أنه خلق من غير خالق فإن كل أحد يكذبه، وإذا أقر بأنه لا بد من خالق فنقول له: من عينه لنا؟ وحينئذ لا يستطيع أن يعين، ونقول: إن الذي خلقك هو الله. الله يبدأ الخلق، أي ينشئه أول مرة، كما قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وتطوير الخلق وجعله أطوارا أمر معلوم، لأن هذا هو مقتضى الحكمة، مقتضى حكمة الله عز وجل أن الأشياء تتطور شيئا فشيئا حتى تصل إلى حد الكمال. وقوله ثم يعيده، ثم للترتيب بمهلة ولا للترتيب بتعقيد؟ للترتيب بمهلة، لأن الإعادة ما تكون إلا عند قيام الساعة. قيام الساعة يتأخر كثيرا عن ابتداء الخلق. وقوله ثم يعيده، أي يرجعه مرة ثانية، وليس يبتدئ خلقا جديدا، وإنما يعيد المخلوق الأول مبالغة، فليس إنشاء خلق جديد، بل إعادة ما سبق. وفرق بين الأمرين، لأننا إذا قلنا إنه ابتداء خلق جديد فمعنى ذلك أن يعذب من لم يعمل، وأن ينعم من لم يعمل. وأيضا هذا النوع كونه يبتدى خلقا جديدا ما ينكره المكذبون بالبعث، لأنهم يقرون بالابتداء، إنما هم ينكرون إيش؟ الإعادة، من يحيي العظام وهي رميم. وعلى هذا فالبعث إعادة وجمع ما تفرق، وليس ابتداء خلق جديد. فإذا قيل هذا المتفرق صار رميما ثم ترابا وتلاشى، أو الإنسان أكلته السباع أو الحيتان أو ما أشبه ذلك، يقول مهما كان الله تعالى قادر على أن يجمعه، على أن يجمعه ثم يعيده. ولهذا قال ثم يعيده، ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ثم إليه لا إلى غيره. ترجعون فيها قراءتان: يرجعون وترجعون، فعلى قراءة التاء تكون جملة للخطاب، وعلى قراءة الياء تكون جملة للغيبة. فعلى قراءة الياء تكون للغيبة، ويشكل على هذا أنه قال يرجعون مع أن الخلق يبدأ الخلق مفرد، يبدأ الخلق ثم يعيده، ومقتضى السياق أن يقول ثم إليه يرجع، لكن قال يرجعون. نقول إن الجواب على ذلك أن الخلق مصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، فمعنى يبدأ الخلق يعني يبدأ المخلوقين، لكن لما كان مصدرا فإن المصدر لا يثنى ولا يجمع. قال ابن مالك في الألفية: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا، كمل أما وصلت فالتزموا الإفراد والتذكير. ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. وعلى هذا فنقول إن الخلق بمعنى المخلوقين، يعني ثم إلى الله يرجع هؤلاء المخلوقون بعد الإعادة. وهذا الرد إلى الله والإرجاع من أجل الجزاء والحساب ثم المآب إلى دار النعيم أو إلى دار الجحيم، ثم إليه يرجعون. ويوم تقوم الساعة يومئذ، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يسكت المشركون لانقطاع حجتهم. قوله يوم هذه ظرف متعلقة بقوله يبلس، وهي مضافة إلى الجملة بعدها. وين الجملة بعدها؟ تقوم الساعة. فالجملة إذن في محل جر بالإضافة. وقوله يوم تقوم الساعة أي تأتي، كما قال الله تعالى لا تأتيكم إلا باطل. والساعة المراد بها ساعة البعث، فأل فيها للعهد. أي العهود؟ الذهن، يعني الساعة المعهودة العظيمة التي فيها قيام الخلق من قبورهم إلى الله عز وجل. يبلس يقول يسكت المجرمون. فالإبلاس بمعنى السكوت، وقيل الإبلاس بمعنى اليأس لقوله تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي لآيسين. ومنه إبليس لأنه آيس من رحمة الله. وعلى هذا فيكون يبلس بمعنى ييأس. ولا يبعد أن تكون الآية جامعة للمعنيين، أي ييأسون فيسكتون، لأنه إذا أيس الإنسان سكت ولم يتكلم بشيء، إذ أن الكلام لا ينفع. وعلى هذا فنقول إن معنى يبلس ييأس مع السكوت، مع السكوت. وقولها المجرمون اسم فاعل من أجرم، أي فعل الجرم وهو الذنب العظيم. ولهذا فسر المؤلف بقوله المشركون، ويستدل على أن المراد به المشركون بقوله ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، فهم يوم القيامة ما ييأسون ويسكتون ولا يجدون لهم حجة. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، ولم يكن، قال المؤلف أي لا يكون. انتبه لماذا فسر لم بلا، ليش؟ لأن لم للماضي ولم يكن لهم من شركائه، فتقتضي أن هذا الأمر قد وقع، وهو واقع أو لم يأتي. لم يأتي، يعني في يوم القيامة. فعلى هذا يكون الماضي بمعنى المستقبل، يبلس ولم يكن لهم حينئذ. وعندي أنه لا حاجة إلى هذا التأويل، أي لا حاجة إلى أن نجعل لم بمعنى لا، لأن قوله يبلس ولم يكن مقيدة بكلمة يبلس، يعني ولم يكن لهم في حال الإبلاس، في حال الإبلاس. وحال الإبلاس يكون يوم القيامة. لكن رأي المؤلف أخذ الآية على أنها مطلقة بدون أن تقيد بقوله يبلس. وعلى هذا لا بد أن نقول إن لم بمعنى لا. قال ولم يكن لهم من شركائهم، أي ممن أشرفوهم بالله وهم الأصنام ليشبعوا لهم شفعاء إلى آخره. لم يكن لهم من شركائهم شفعاء. شفعاء شرابة؟ لا، اسم يكن، اسم يكن، اسم يكن. ومن شركائهم خبرها مقدما. وقوله شركائهم جمع شريك، وهو بمعنى اسم المفعول، كقتيل بمعنى مقتول، أي مشروك به. والمعنى من جعلوهم شركاء لهم، شركاء مع الله، كما قاله المؤلف أي من أشركوهم بالله. فصار هنا الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مفعوله أو إلى فاعله، من باب إضافة الشيء إلى مفعوله، أي الذين جعلوهم شركاء لهم. وقول الشفعاء جمع شفيع بمعنى شافع، والشافع هو من يتوسط لك إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة. الشافع من يشفع لك إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسمي شافعا لأنك به كنت شفعا، كنت قبله منفردا ومعه شفعا، ولهذا سمي الشفيع شافعا لهذا الوجه. قلنا إن الشفيع هو من يشفع لك ويتوسط إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثالها في جلب المنفعة، مثالها في جلب المنفعة إيه مثل إيش؟ يكون فقير يستطلع عند الولد يعطيه، صح، هذا جلب المنفعة. ودفع المضرة حسين، مثال دفع المضرة تتوسط له بدفع مضرة. يطلع من السجن. طيب صحيح هذا؟ نعم. ومثالها أيضا في الشرع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل النار ألا يدخلوها، دفع مضرة. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، هذا جلب منفعة. نعم. هؤلاء لم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا أن يكونون، لأن مثل ما قال في لم يكن أي لا يكون، يكونون أن يكونون بشركائهم كافرين أي متبرئين منه. نعم. في يوم القيامة هؤلاء الشركاء الذين كانوا يرجون منفعتهم في يوم القيامة يكفرون بهم ويتبرؤون منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا، لا منهم ما تنطبق عليه الآية إلا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فهم يوم القيامة يكفرون بهم، لا هؤلاء ولا هؤلاء، المعبودون يكفرون والعابدون أيضا يكفرون، كل منهم يكفر ببعض والعياذ بالله، بينما كانوا في الدنيا يرجون شفاعتهم وخيرهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكنه في يوم القيامة والعياذ بالله يتبرأ بعضهم من بعض. وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم الساعة نقول فيها ما قلنا فيما سبق، أن المراد بالساعة ساعة البعث، المعهودة بالمعلومة. وقوله يومئذ تأكيد يتفرقون أي المؤمنون والكافرون. قوله يتفرقون هي متعلق يوم تقوم الساعة، يعني أن يوم تقوم الساعة متعلق بيتفرقون. ويومئذ الثانية تأكيد للأولى. والدليل على أنها تأكيد أنها لو حذفت وقيل ويوم تقوم الساعة يتفرقون استقام الكلام ولا استقام، لكنه يفوت التوكيد، يفوت التوكيد الذي أراده الله عز وجل، يعني في ذلك اليوم، في ذلك اليوم بالتأكيد. وقوله يومئذ، التنوين في يومئذ في كل ما مواردها يقولون إنه عوض عن جملة، أي يومئذ تقوم الساعة. وكذلك يقال في حينئذ، ويقال أيضا في وقتئذ، أن التنوين هنا عوض عن جملة، أي يومئذ وحينئذ يكون كذا وكذا، ووقتئذ يكون كذا وكذا. وقوله يتفرقون، الضمير يعود على الخلق فيشمل المؤمن والكافر، حتى لو كانوا أقارب، لو كان أب مسلم وابن كافر أو بالعكس تفرقوا، لأنها دار الجزاء وكل يجزى بعمله. يومئذ يتفرقون. كيف التفرق؟ قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة جنة يحبرون يسرون. أما يقولون إنها حرف شرط وتفصيل، حرف شرط وتفصيل، ولذلك يؤتى فيها دائما في مواضع التفصيل. فأما من أعطى واتقى ثم قال ضده، وأما من بخل وصار، وهي أيضا حرف شرط ولذلك تحتاج إلى جواب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. وهنا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، فتكون إذن حرف شرط وتفصيل، وهي أيضا متضمنة لمعنى التوكيد، فإنها تؤكد، فإن قولك أما من فعل كذا فله كذا أقوى من قولك فمن فعل كذا فله كذا، فتفيد على هذا الشرطية والتفصيل والتوكيد، وهو تقوية الكلام. فأما الذين آمنوا، الذين مبتدأ والخبر، فهم في جملة في روضة يخبرون. قولوا آمنوا وعملوا الصالحات، يعني جمعوا بين الإيمان والعمل. واعلم أن الإيمان إذا أطلق شمل العمل، كما أن عمل الصالحات إذا أطلق يشمل الإيمان، يعني إذا أفرق قصدي بالإطلاق الإفراد. نعم. وإذا قرن أحدهما بالآخر صار الإيمان للأعمال الباطنة، والأعمال للأعمال الظاهرة لعمل الجوارح، لعمل الجوارح. الإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأعمال الصالحة، العمل كلمة عمل يشمل الفعل والقول، العمل الصالح يشمل قول اللسان وعمل الجوارح. والعمل الصالح مر علينا كثيرا بأنه ما جمع بين أمرين، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من هذين الأمرين، إيمان وعمل. مجرد الإيمان ينفع ولا لا؟ ما ينفع بدون عمل، والعمل بدون إيمان أيضا لا ينفع، لا بد من إيمان وعمل. وبهذا نعرف أن بعض النصوص المطلقة التي فيها الوعد بالجنة لمن كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان وما أشبه ذلك، إن المراد الإيمان المتضمن للعمل تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا أو تقديرا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، تحقيقا بأن يكون عامل فعلا، وتقديرا بأن يكون ما تمكن من العمل لكن معه الإيمان، كما لو آمن عند قرب وفاته مثل الأصيرم من بني عبد الأشهل، قصته معروفة في أحد. وقوله فهم في روضة يحبرون، الجملة هنا اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار. في روضة يقول المؤلف جنة، وهي كذلك الروضة هي عبارة عن البساتين المشتملة على الأزهار والأشجار والروائح الطيبة والمناظر البهيجة، ولهذا قال يحبرون أي يسرون، وقيل يحبرون ينعمون، وهما متلازمان، لأن النعيم يحصل به السرور. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة يحبرون. التقسيم الثاني، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون، كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الذين كفروا بترك العمل الصالح وكذبوا بآياتنا فلم يؤمنوا. وقول المؤلف بآياتنا القرآن، صحيح؟ لا، القرآن لا، مو من السابق، القرآن وغير القرآن، هذا قطعا يشمل القرآن وغير القرآن، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقائه، هؤلاء يكونون في هذه الأمة ويكونون في غيرها. وقوله ولقاء الآخرة البعث، البعث وغيره، وش البعث؟ الإخراج من القبور، وغيره من الحساب والجزاء والجنة والنار، فيكذبون بها ويقولون ما فيه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب. والعجيب أن هذا القول الباطل الفاسد نحى إليه من يسمون أنفسهم بالحكماء، وهم الفلاسفة، يقولون ما فيه جنة ولا نار ولا بعث، ولكن الرسل قالوا للناس هذا من أجل إقامتهم على الطريق التي اخترعوها لهم، ويزعمون والعياذ بالله أن الرسل رجال عباقرة عندهم ذكاء وحسن سيرة وتنظيم، لكنهم لو قالوا للناس افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا بدون ترغيب ولا ترهيب ما أطاعهم الناس، فكانوا يقولون للناس إن لكم ربا عظيما وإلها قادرا، وإن لكم معادا يكون فيه الجنة أو النار، وهم والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك عندهم يعني، وإنما ذكروا ذلك من أجل إقامة الناس على الطريق التي سنوها لهم، وهذا معناه الكفر بالبعث وبالرسالة وحتى بأنفسهم، لأن من لم يؤمن بالله عز وجل فقد كفر أول ما كفر بنفسه، لأنه أنكر أن يكون له خالقا. نعم، قال وقوله ولقاء الآخرة البعث وغيره فأولئك في العذاب محضرون، أعوذ بالله، أولئك في العذاب، المراد بالعذاب هنا العقوبة، وجعل العذاب ظرفا لهم لأنه محيط بهم من كل جانب، كما قال الله تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فأولئك في العذاب محضرون. وش معنى محضرون؟ من الإحضار، أحضرته بمعنى جعلته يحضر هذا الشيء. فهؤلاء محضرون في العذاب غصبا عليهم، لو رجع الأمر إلى أنفسهم ما حضروا، لكنهم يحضرون فيه كرها، فهم في رأفة. نعم، فأولئك في العذاب محضرون، قال الله تعالى: فسبحان الله إلى آخره. طيب نقرأ باقي ثلاث دقائق. فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله، أي سبح الله. إعراب سبحان الله الرحمن، نعم، وعاملها، نعم. المؤلف يقول: أي سبح الله، فجعل المفعول المطلق هنا بمعنى فعل الأمر، لا على أن عامله محذوف، بل جعله نائبا عن فعله، أي سبح الله. وتسبيح الله تعالى معناه تنزيهه عما لا يليق به، وهذا يتضمن شيئين: أحدهما تنزيه الله عن كل نقص في صفات كماله، والثاني تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. صلى الله عليه وسلم على وضوء. طيب، سبحان الله، أقول أنه التنزيه يتضمن أمرين: أولا تنزيه الله عن النقص في صفات كماله، وثانيا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. أما الأول فإننا نرى كثيرا ما يذكر الله عز وجل أنه لا يتعب ولا يظلم ولا يغفل وما أشبه ذلك. لماذا؟ لكمال صفاته. وأما مشابهة المخلوقين فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين هو في الحقيقة تنزيه له عن النقص، لأن المخلوق ناقص، وتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. بل إن المقارنة بينه وبينه تحط من رتبته، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فسبحان الله يقول المؤلف: أي سبحوا الله، بمعنى صلوا، بمعنى صلوا. فأفادنا المؤلف أن المراد بتسبيح الله تعالى هنا تسبيح خاص وهو الصلاة. من أين أخذ هذا التخصيص؟ يعني لو قال قائل: التسبيح عام يشمل الصلاة وغيرها، أخذه المؤلف من تقييده بهذه الأوقات، فإن تقييده بهذه الأوقات يدل على أن المراد الصلاة. وأطلق على الصلاة التسبيح لأن التسبيح من واجباتها، تسبيح من واجباته، كما قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وعلى هذا فتكون الصلاة هي المراد بالتسبيح، ويدل على التقييد ايش؟ او يدل على التخصيص تقييدها بأوقات الصلاة. الله أعلم. إن أساء السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. استفاد من هذه الآية سوء العاقبة للمسيئين، سوء العاقبة للمسيئين، لأن عاقبة هؤلاء الذين أساءوا مش عاقبتهم، السوء. نشوف لقول السوء وهذا على رأي المؤلف ظاهر، لأنه جعل السوء هي خبر كان أو اسم على اختلاف القراءة في آخر. طيب، يتفرع على هذه الفائدة أن عاقبة المحسن الحسن، عاقبة المحسن الحسن، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا كانت عاقبة المسيئين السوء كان عاقبة المحسنين الحسنى. ويؤيد ذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن فوائد الآية أن الإساءة هنا هي التكذيب بآيات الله والاستهزاء به على تقدير المؤلف، لأنه قال أي بأن كذبوا. نعم. وعلى الرأي الثاني يكون قوله أن كذبوا هي العاقبة، فيستفاد منها أن عاقبة المعاصي تكون الكفر، التكذيب بآيات الله وكانوا بها والاستهزاء بها. إذا قلنا إن قوله أساء السوء أي عمل السيئات كان عاقبتهم التكذيب والاستهزاء، يكون معنى ذلك أن المعاصي تكون سببا للكفر، وهو كذلك. وقد قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر. ومن فوائد الآية أن الوحي الذي أنزله الله على الرسل من آياته، بقوله أن كذبوا بآيات الله، وإنما كان من آياته ما يشتمل عليه من الصدق في الأخبار والنقل في القصص والعدل في الأحكام والإصلاح، فكل الكتب النازلة كلها متضمنة لهذه الأمور: صدق في الخبر، نفع في القصص، عدل في الأحكام، مصلحة للعباد. فلهذا كانت هذه الكتب من آيات الله، لأنه لا يمكن للبشر أن يضعوا مثلها. من فوائد الآية الفرق بين التكذيب والاستهزاء، فالتكذيب رد الخبر، والاستهزاء السخرية بالأعمال الظاهرة أو الباطنة. أيهما أشد؟ الاستهزاء أشد، لأنه جامع بين التكذيب والسخرية. ومن فوائد الآية تحذير من أعمال السيئات، حيث كانت هذه عاقبته، سواء قلنا إن السوء هي العاقبة أو أن العاقبة هي التكذيب، فإنه يتضمن التحذير من الأعمال السيئة. طيب، ثم قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يستفاد من هذه الآية الكريمة قدرة الله سبحانه وتعالى حيث ابتدأ الخلق. الفائدة الثانية ثبوت حدوث العالم، وأنه ليس قديما لا أول له كما زعمت الفلاسفة، إن الله ابتدأ، والمبتدأ معناه كان بالأول عدما. ومن فوائد الآية ثبوت البعث، ثبوت البعث لقوله ثم يعيده. ومن فوائدها أن البعث ليس ابتداء خلق ولكنه إعادة، خلافا لمن قال إن البعث ابتداء خلق، لنأخذ من قوله ثم يعيده، والضمير يعود إلى الخلق المبتدأ. وقد سبق لنا في كلامنا على هذه الآية أنه لو كانت الإعادة ابتداء خلق جديد لكان يعذب من لم يعمل، ويعم من لم يعمل، ولكن الابتداء ولكن البعث إعادة لما سبق. لنفس الأجسام وإلا تنبت نبات نفس الأعيان هذه التي تفتتت وذهبت تعاد نعيدها الله نفس التراب مثلا إذا تحول إلى تراب يعاد وهكذا. ما هو يعني يخلق جسم ثم تعاد ذهب وتعاد؟ لكن هذا الجسم المخلوق هو نفس الأول نفس الأول يجمع الله تعالى ما تفرق منه ثم يحييه. ومن فوائد الآية الاستدلال بالمبدأ على المعاد. من أين تؤخذ؟ من قوله يبدأ ثم يعيد، لأن هذا استدلال بالمبدأ على المعاد. والاستدلال بالمبدأ على المعاد استدلال حقيقي ومنطقي ومعقول. أيهما أصعب وأشد؟ الأول الابتداء. فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة، ولهذا قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الكل هين لكن هذا أهون لأن هذا إعادة. نعم. طيب، وقول من فوائد الآية أن مرجع الخلائق إلى الله عز وجل بالآخرة ولا حتى في الدنيا؟ في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالجزاء، وأما في الدنيا فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالعمل. وما اختلفهم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. هذا خبر. وإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالمهم أن المرجع إلى الله دنيا وأخرى، فنحن نرجع إلى الله تعالى في أمور دنيانا وفي أمور ديننا، وكذلك في أمر الآخرة نرجع إلى الله ويجازينا بما نستحق. نعم. لا، هي كان الآخرة بالأولوية فقط لأنها في سياق هذا، لكنها لا ما أن تحمل على العموم، لا سيما ذكر وهو الذي يبدأ الخلق. ومن فوائدها أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله. من أين تؤخذ؟ في تؤخذ من الجملة هذه، لكن ما وجهها؟ الحصر في قوله إليه، إنه يعني لا إلى غيره. ثم قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. يستفاد من هذه الآية أولا قيام الساعة، وأنه كائن لا محالة لقوله ويوم تقوم الساعة. ومن فوائدها أن أهل الشرك إذا قامت القيامة سكتوا وأيسوا من الرحمة بقوله يبلس المجرمون، بخلافهم في الدنيا فإنهم في الدنيا يعاندون ويستعلون بآلهتهم كما قال أبو سفيان أعلو الهبل، لكن في الآخرة لا حراك لهم ولا قول يبلس المجرمون. ومن فوائدها أن هذه المعبودات لا تنفع أصحابها في أحوج ما يكونون إليها. قوله وجه ذلك أو من الآية ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وهذا في محل الشفاعة في ذلك اليوم هو محل الشفاعة، لكنهم لا يستجدون من هذه الأصنام، بل أكثر من هذا الفائدة الثانية أنهم يكفرون بهذا وكانوا بعبادتهم وكانوا بشركائهم كافرين، يكفرون بهم كما أن الأصنام تكفر بهم أيضا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فيتبرأ كل من الآخر، مع أن ذلك هو محل الأزمة ومحل الفرج. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن هؤلاء المشركين إنما أشركوا لطلب أن يكون هؤلاء المشركين شفعاء، وهذا ما صرح الله به في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا قال هؤلاء الذين يعبدون القبور نحن ما نعبدهم لأننا نرجو منهم نفعا مباشرا، لكن نعبدهم ليشفعوا لنا إلى الله، قلنا هذا شرك الأول، وهذا ما حكى الله عن المشركين أنهم لا يريدون النفع المباشر لكنهم يريدون أن تكون شفيعة لهم عند الله عز وجل. نعم. من حسن طيب. ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون إلى آخره. يستفاد من الآية ما في قوله من قوله ويوم تقوم الساعة إثبات القيامة، ومن فوائدها أنه في ذلك اليوم يتفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق السعير. ومن فوائدها أن الآباء مع أولادهم والأمهات مع أولادهم إذا كان أحدهم كافرا والثاني مؤمنا يتفرقون، ولا يمكن أن ينقذ أحد أحدا في ذلك اليوم لعموم قوله يتفرقون فأما الذين آمنوا، ولم يستثن الأولاد مع أولاد مع والديهم أو بالعكس، ففي ذلك اليوم ما في اجتماع إلا إذا كانوا على الحق. نعم لا ما يشمل، لأن المؤمنين تفرقهم إلى جهة واحدة، ولهذا قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة وأما الذين كفروا فجعلهم قصرين. في منازلهم في الجنة معلوم إن كل في منزلته، لكن في ذلك في عرصات القيامة يكون الفريق جميعا، فريق المؤمنين جميعا وفريق الكفار جميعا، لكن في منازلهم في الجنة يختلفون عن كل في منزله. لكن لا ما هو بالضبط، لأن قول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين كفروا يقتضي المقصود تفرق الجنس، يعني ينقسمون مثل ما قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير في عرصات القيامة ويوم تقوم الساعة، فيتفرق هؤلاء فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. ومن فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله فهم في روضة، الثانية فأولئك في العذاب المحضرون. ومن فوائدها فضيلة الإيمان والعمل الصالح حيث كان جزاؤه ما ذكر، والتحذير من الكفر حيث كان جزاؤه ما ذكر أيضا. ومن فوائد الآية أيضا أن الإيمان والعمل يختلفان إذا اجتمعا ويتفقان، متى؟ إذا افترقا، يتفقان إذا افترقا ويختلفان إذا اجتمعا. أولا، فعلى هذا يكون كل منهما بمعنى الآخر عند الانفراد، ويختلف كل منهما عن الآخر عند الاجتماع. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا بقوله وعامل الصالحات، وحيث فسرنا الصالح بأنه ما اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة يستفاد من أن العمل الذي فيه الشرك لا ينفع صاحبه، وهذا واضح. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهل هذا يشمل الشرك في الصفة وفي أصل العمل، أو نقول إذا كان أصل العمل لا شرك فيه والصفة فيها شرك قبل أصل العمل دون صفة فيه؟ يعني مثل رجل أراد أن يصلي الراتب بالله لكنه أحسنها وأتقنها واطمأن فيها مراعاة، هل نقول إن هذا